وهي ليلة ليلة بألف ليلة ليلة عيلتين وصباحه صباحه الليلة عيلة ليلة وهي ليلة ليلة بألف ليلة ليلة عيلتين وصباحه صباحه الليلة عيلة ليلة من كان يصدق يا عريس حلمك تحقق يا عريس مين كان يصدق يا عريس حلمك تحقق يا عريس سبحان ربك يا عريس جمع ووفى ليلة وهي ليلة ليلة بألف ليلة ليلة عيلتين وصباحه صباحه من ليلة عيلة ليلة أبوك وأبوها يا عريس سنين عاشوها يا عريس أبوك وأبوها يا عريس سنين عاشوها يا عريس يبنوا في أماني يا عريس وهو حققوها الليلة وهي ليلة ليلة بألف ليلة ليلة عيلتين وصباحه صباحه الليلة عيلة ليلة أفراح وأنوار يا عريس وملايكة زوار يا عريس أفراح وأنوار يا عريس وملايكة زوار يا عريس والفرحة عامة يا عريس فوق كل دار الليلة وهي ليلة ليلة بألف ليلة ليلة عيلتين وصباحه صباحه الليلة عيلة ليلة مبروك يا أحمد ألف مبروك أحمد ألف مبروك أحمد ألف مبروك أحمد ادي عريسك يا عروسة هيكون ونيسك يا عروسة ادي عريسك يا عروسة هيكون ونيسك يا عروسة طوعه وانسي يا عروسة قابل حديثك من ليلة هي ليلة ليلة بألف ليلة ليلة عيلتين وصباحه صباحه من ليلة عيلة ليلة أمك وأمه يا عروسة ليالي حلمه يا عروسة أمك وأمه يا عروسة ليالي حلمه يا عروسة والرب حقق يا عروسة للكل حلمه ليلة ليلة ليلة وهي ليلة ليلة بألف ليلة ليلة عيلتين وصباحه صباحه من ليلة عيلة ليلة حلوة في حجابك يا عروسة ما بين صحابك يا عروسة حلوة في حجابك يا عروسة ما بين صحابك يا عروسة كان حلم غالي يا عروسة وهدق بابك الليلة وهي ليلة ليلة بألف ليلة ليلة عيلتين وصباحه صباحه الليلة عيلة ليلة وهي ليلة بألف ليلة عيلتين وصباحه الليلة عيلة وهي ليلة ليلة بألف ليلة ليلة عيلتين وصباحه صباحه الليلة عيلة ليلة أحلى خبر أحلى خبر البدر زفوه على القمر أحلى خبر أحلى خبر البدر زفوه على القمر أحلى خبر أحلى خبر الليلة يحلى والسهر كتبوا كتاب علوا الجواب والبدر زفوا على القمر أحلى خبر أحلى خبر الليلة يحلى والسهر كتبوا كتاب علوا الجواب والبدر زفوا على القمر والليلة يحلى والسهر والبدر زفوا على القمر ده الليلة يحلى والسهر والبدر زفوا على القمر أحلى خبر أجمل خبر الليلة يحلى والسهر الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة يحلى والسهر آه آه آه آه فرحتنا بعرسنا هو وعروستنا الليلة الليلة الليلة على بابنا علقنا الزينة والفرحة هلت فحارتنا الليلة الليلة الليلة الليلة كملت فرحتنا بعرسنا هو وعروستنا الليلة الليلة الليلة على بابنا علقنا الزينة والفرحة هلت فحارتنا الليلة الليلة الليلة ارفع ايدك واحمد ربك هي اللي هتفرح قلبك ارفع ايدك واحمد ربك هي اللي هتفرح قلبك دي عروسة بنت حلال وانت طيب وربنا بيحبك دي عروسة بنت حلال وانت طيب وربنا بيحبك والليلة يحلى والسهر والبدر زفوها على القمر ده الليلة يحلى والسهر والبدر زفوها على القمر احلى خبر اجمل خبر الليلة يحلى والسهر الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة يحلى والسهر يا عروسة خلي بالك منه بالحب وافرحوا وتهنوا بالحب وافرحوا وتهنوا وشيليه في قلبك وعيونك هتنولوا كل ما تتمنوا هتنولوا كل ما تتمنوا يا عروسة خلي بالك منه بالحب وافرحوا وتهنوا بالحب وافرحوا وتهنوا وشيليه في قلبك وعيونك هتنولوا كل ما تتمنوا هتنولوا كل ما تتمنوا يا عرسنا خلي بالك منها وراعيها بالحب وصونها يا عرسنا خلي بالك منها وراعيها بالحب وصونها ومدام تشيلها في عيونك لازم تشيلك في عيونها ومدام تشيلها في عيونك لازم تشيلك في عيونها والليلة يحلى والسهر والبدر زفوها على القمر ده الليلة يحلى والسهر والبدر زفوها على القمر أحلى خبر أسعد خبر الليلة يحلى والسهر الليلة الليلة الليلة الليلة يحلى والسهر يا ابوها من حقك تفرح شجرك خلاص قرب يطرح شجرك خلاص قرب يطرح وام العروسة الغالية الليلة من حقها تفرح الليلة من حقها تفرح يا ابوها من حقك تفرح شجرك خلاص قرب يطرح شجرك خلاص قرب يطرح وام العروسة الغالية الليلة من حقها تفرح الليلة من حقها تفرح ابو العريس فرحان وسعيد وام العروسة وابوها فعيد ابو العريس فرحان وسعيد وام العروسة وابوها فعيد وام العريس واقفة بتدعي يا رب ترزقهم بحفيد وام العريس واقفة بتدعي يا رب ترزقهم بحفيد والليلة يحلى والسهر والبدر زفوها على القمر ده الليلة والبدر زفوها على القمر احلى خبر اسعد خبر الليلة يحلى والسهر الليلة الليلة الليلة يحلى والسهر أحلى خبر البدر زفوه على القمر أحلى خبر أحلى خبر البدر زفوه على القمر أحلى خبر أحلى خبر البدر زفوه على القمر أحلى خبر أحلى خبر البدر يا ابن الناس يا ابن الناس مش معترضين يا ابن الناس يا ابن الناس تتجوز والله ده شيء زين يا ابن الناس يا ابن الناس يا ابن الناس يا ابن الناس مش معترضين يا ابن الناس تتجوز تتجوز والله ده شيء زين يا ابن الناس يا ابن الناس بس احنا بننصح ونقول اياك تتخطى المعقول بس احنا بننصح ونقول اياك تتخطى المعقول احسن لك تدخل مسطول مش مديون بجناح مكسور يا ابن الناس يا ابن الناس تخطب لي سنه او سنتين يا ابن الناس يا ابن الناس تلاقيها منين ولا منين يا ابن الناس يا ابن الناس تخطب لي سنة أو سنتين يا ابن الناس يا ابن الناس تلاقيها منين ولا منين يا ابن الناس يا ابن الناس رايح جاي شايل في مواسم ولا حد يقولك مش لازم رايح جاي شايل في مواسم ولا حد يقولك مش لازم يا ابن الناس روح وفر قرشك وفر قرشك أحسن لك روح جهز فرشك جهز فرشك يا ابن الناس روح وفر قرشك وفر قرشك أحسن لك روح جهز فرشك جهز فرشك أحسن لك تدخل مسطول مش مديون بجناح مكسور يا ابن الناس يا ابن الناس يا ابن الناس مش معترضين يا ابن الناس يا ابن الناس تتجوز والله ده شيء زين يا ابن الناس يا ابن الناس يا ابن الناس مش معترضين يا ابن الناس يا ابن الناس تتجوز تتجوز والله ده شيء زين يا ابن الناس والفستان اهم الفستان عاوزينه يبقى عليها جنان عاوزينه يبقى عليها جنان والفستان والفستان قام الفستان قام الفستان عاوزينه يبقى عليها جنان عاوزينه يبقى عليها جنان سعره شوية وشويات سبعة تمانية تسع ميات سعره شوية وشويات سبعة تمانية تسع ميات ايه يجرى لو يتأجر ساعتين او ليلة مش اكتر ايه يجرى لو يتأجر ساعتين او ليلة مش اكتر وهو بالشكل ده هتوفر هتوفر ايوه صحيح كده هتوفر هتوفر احسن لك تدخل مسطور مش مديون بجناح مكسور يا ابن الناس يا ابن الناس يا ابن الناس مش معترضين يا ابن الناس يا ابن الناس والله ده شيء زين يا ابن الناس يا ابن الناس يا ابن الناس يا ابن الناس مش معترضين يا ابن الناس يا ابن الناس والله ده شيء زين يا ابن الناس والشبكة اهم الشبكة قال رايحين يفتحوا عكة والشبكة اهم الشبكة قال رايحين يفتحوا عكة كم عربية وكم عيلة عاملين دوشة وهو الليلة كم عربية وكم عيلة عاملين دوشة وهو الليلة والشبكة مش فرد ده هي مش اكتر من كونها هدية والشبكة مش فرد ده هي مش اكتر من كونها هدية يجي الوزن زي تحبة تلقى الكل بيتخبى يجي الوزن زي تحبة تلقى الكل بيتخبى وانت مظبط في حسابك ويا دوب الف اللي في جيبك وانت مظبط في حسابك ويا دوب الف اللي في جيبك تلاقيك يا ابني واقف محتار بين الجنة وبين النار تلاقيك يا ابني واقف محتار بين الجنة وبين النار هاين ترهن في هدومك او تبكي على مقسومك او تبكي على مقسومك أحسن لك تدخل مسطور مش مديون بجناح مكسور يا ابن الناس يا ابن الناس يا ابن الناس مش معترضين يا ابن الناس يا ابن الناس تتجوز والله ده شيء زين يا ابن الناس يا ابن الناس يا ابن الناس يا ابن الناس مش معترضين يا ابن الناس تتجوز تتجوز والله ده شيء زين يا ابن الناس يا ابن الناس بس احنا بننصح ونقول اياك تتخطى المعقول بس احنا بننصح ونقول اياك تتخطى المعقول احسن لك تدخل مسطور مش مديون بجناح مكسور يا ابن الناس يا ابن الناس افرحنا هي هي هي افرحنا هو هو هو افرحنا هي هي هي افرحنا افرحنا هي هي هي افرحنا هو هو هو افرحنا هي هي هي افرحنا افرحنا بتسعد ارواحنا ارواحنا من روح الله لنعمل افعال تجرحنا يغضب رب الكون في علاه افرحنا بتسعد ارواحنا ارواحنا من روح الله لنعمل افعال تجرحنا يغضب رب الكون في علاه افرحنا افرحنا ليه افرحنا هرج ومرج هرج ومرج لا مبالاه ولا اي حرج ولا اي حرج ليه لافرحنا هرج ومرج هرج ومرج لا مبالاة ولا أي حرج ولا أي حرج رجالة في وسط الستات وشباب بيعاكس في بنات رجالة في وسط الستات وشباب بيعاكس في بنات معقول راجل جنب الست ده مش معقول والله العقل خلاص هيشت ده مش معقول معقول راجل جنب الست ده مش معقول والله العقل خلاص هيشت ده مش معقول والواد قاعد جنب البنت يناجيها وتسمع نجواه يغضب رب الكون في علاه أفرحنا أفرحنا بتسعد أرواحنا أرواحنا من روح الله لنعمل أفعال تجرحنا يغضب رب الكون في علاه أفرحنا أفرحنا تلقى عريس ولا هم كسوف ولا هم كسوف وعروسته فستان مكشوف فستان مكشوف ليه تلقى عريس ولا هم كسوف ولا هم كسوف وعروسته فستان مكشوف فستان مكشوف ولا في نخوة ولا إحساس ولا همه نظرات الناس ولا في نخوة ولا إحساس ولا همه نظرات الناس وعيون المعزم بصاصة بصاصة بصاصة والنظرة جواها رصاصة رصاصة رصاصة وعيون المعزم بصاصة بصاصة والنظرة جواها رصاصة رصاصة تايها وهو وياها تاه يغضب رب الكون في علاه أفرحنا أفرحنا بتسعد أرواحنا أرواحنا من روح الله لنعمل أفعال تجرحنا يغضب رب الكون فعلان أفرحنا أفرحنا وشوية عرس هيروح قايم يتحزم يرقص يتقايم وشوية عرس هيروح قايم يتحزم يرقص يتقايم والناس تفرح وتهلل هيه هيه هيه بتقول عيد تاني من الأول هيه هيه هيه والناس تفرح وتهلل هيه هيه هيه وتقول عيد تاني من الأول هيه هيه هيه لما الرأس يهد قواه يغضب رب الكون في علاه أفرحنا أفرحنا بتسعد أرواحنا أرواحنا من روح الله لنعمل أفعال تجرحنا يغضب رب الكون فعلان أفرحنا أفرحنا يا اخوانا للفرح اصول للفرح اصول ابليس بيوسوس فعقول وسوس فعقول يا اخوانا للفرح اصول للفرح اصول ابليس بيوسوس فعقول وسوس فعقول ويقول لنا ان الافراح الممنوع في ليلتها مباح ويقول لنا ان الافراح الممنوع في ليلتها مباح الممنوع في ليلتها مباح أفرحنا بتسعد أرواحنا أرواحنا من روح الله لنعمل أفعال تجرحنا يغضب رب الكون فعلان أفرحنا يا أهل الإسلام يا أهل الإسلام يا أهل الإسلام لو لحظة سمع رب الكون قبل ما يخلقنا وفق بين أرواح وجمع يا أهل الإسلام يا أهل الإسلام يا أهل الإسلام لو لحظة سمع رب الكون قبل ما يخلقنا وفق بين أرواح وجمع المكتوب ما بيتغيرش بس بناخد بالاسباب واحنا ديننا ما بيمنعش نختار لبناتنا الخطاب المكتوب ما بيتغيرش بس بناخد بالاسباب واحنا ديننا ما بيمنعش نختار لبناتنا الخطاب فيها ايه فيها ايه فيها ايه لو نخطب لبناتنا فيها ايه فيها ايه فيها ايه لو غيرنا عاداتنا فيها ايه فيها ايه فيها ايه لو نخطب لبناتنا فيها ايه فيها ايه فيها إيه لو غيرنا عادتنا يا أهل الإسلام لحظة سامع أهل الإسلام يا أهل الإسلام يا أهل الإسلام لو لحظة سامع رب الكون قبل ما يخلقنا وفق بين أرواح وجمع ليه نفضل قافلين في بيوتنا ليه ليه ليه ورا أبوابها نخبي بناتنا ليه ليه ليه ليه نفضل قافلين في بيوتنا ليه ليه ورا أبوابها نخبي بناتنا ليه ليه ليه نستنى الباب لما يدق لما يدق نتحير بين أيوة ولا أيوة ولا نستنى الباب لما يدق لما يدوق نتحير بين أيوة ولا أيوة ولا وإحنا في كل أذان في المسجد حوالينا شبابنا اللي بيسجد وإحنا في كل أذان في المسجد حوالينا شبابنا اللي بيسجد هم دول خطاب لبناتنا نبقى عملنا خير في حياتنا هم خطاب لبناتنا نبقى عملنا خير في حياتنا فيها ايه فيها ايه فيها ايه لو نخطب لبناتنا فيها ايه فيها ايه فيها ايه لو غيرنا عادتنا فيها ايه فيها ايه فيها ايه لو نخطب لبناتنا فيها ايه فيها ايه فيها ايه لو غيرنا عادتنا يا اهل الاسلام لحظه سامع يا اهل الاسلام يا اهل الاسلام يا اهل الاسلام لو لحظه سامع رب الكون قبل ما يخلقنا وفق بين ارواح وجمع ادي قرآننا هو دليلنا هو الحكم العدل ما بيننا ادي قرآننا هو دليلنا هو الحكم العدل ما بيننا لما موسى نبي الله نبي الله شيخ من مدين طلبوا دعاه طلبوا دعاه لما موسى نبي الله نبي الله شيخ من مدين طلبوا دعاه طلبوا دعاه وفي لحظة ما دخل على بيته خطب الشيخ له إحدى بناته وفي لحظة ما دخل على بيته أيوة خطب الشيخ له إحدى بناته قصة وحكاها القرآن والقرآن نصح وتبيان قصة وحكاها القرآن القرآن نصح وتبيان فيها ايه فيها ايه فيها ايه لو نخطب لبناتنا فيها ايه فيها ايه فيها ايه لو غيرنا عاداتنا فيها ايه فيها ايه فيها ايه لو نخطب لبناتنا فيها ايه فيها ايه فيها ايه لو غيرنا عاداتنا يا اهل الاسلام لحظه سامع يا اهل الاسلام يا اهل الاسلام يا اهل الاسلام لو لحظه سامع رب الكون قبل ما يخلقنا وفق بين أرواح وجمع يا أهل الإسلام يا أهل الإسلام يا أهل الإسلام لو لحظة سمع رب الكون قبل ما يخلقنا وفق بين أرواح وجمع يا أهل الإسلام يا أهل الإسلام يا أهل الإسلام لو لحظة سمع رب الكون قبل ما يخلقنا وفق بين أرواح وجمع أهل الإسلام أهل الإسلام لو لحظة سمع رب الكون جوزني بنيتك, جوزني يا, بنيتك خال يا خال واطمن وارتاح البال, وارتاح البال جوز هالو جوز هالو يرضيك الله ويصلح حاله جوز هالو جوز هالو يرضيك الله ويصلح حاله جوزني بنيتك يا خال واطمن وارتاح البال جوز له بنيتك يا خال واطمن وارتاح البال يا خال ده انا حر وعايش من كدي اي والله ده عايش من كده والمال اللي في يدي حلال جوز له جوز له جوز له بنيتك يا خال اعطيني بنيتك بعطيها العين اللي انا بنظر بيها اعطيني بنيتك يعطيها العين اللي بينظر بيها ما تقول من وين حنقضيها ما تقول من وين حيقضوها ما تقول من وين حنقضيها، ما تقول من وين حيقضوها، ده الخالق بيسوي الحال. جوزني جوزني جوزني بنيتك يا خال، جوزها له جوزها له يرضيك الله ويصلح حاله، جوزها له جوزها له يرضيك الله ويصلح حاله، جوز له بنيتك يا خال واطمن وارتاح البال يا خال، جوز له بنيتك يا خال واطمن وارتاح البال. ده انا حر وعايش من كدي، اي والله ده عايش من كده، والمال اللي في يدي حلال، جوز له جوز له جوز له بنيتك يا خال. انا جاي لك شاري وعشمان تقبلني بشرع الرحمن، اهو جاي لك شاري وعشمان تقبله بشرع الرحمن، بجوازي حتبقى الكسبان، بجوازه حتبقى الكسبان، بجوازي حتبقى الكسبان، بجوازي هتبقى الكسبان، ده الغنى بالدين ما هو بالمال. جوزني جوزني جوزني بنيتك يا خال، جوزها له جوزها له يرضيك الله ويصلح حاله، جوزها له جوزها له يرضيك الله ويصلح حاله، جوز له بنيتك يا خال واطمن وارتاح البال، جوز له بنيتك يا خال واطمن وارتاح البال. ده انا حر وعايش من كدي، اي والله ده عايش من كده، والمال اللي في يدي حلال، جوز له جوز له جوز له بنيتك يا خال، بحياتك تعطيني القمرة الزوجة اللي تحل المرة، بحياتك تعطيني القمرة الزوجة اللي تحل المرة، ده الحر بيتمنى الحرة، ده الحر بيتمنى الحرة، ده الحر بيتمنى الحرة، ده الحر الحر بيتمنى الحرة، وبيطوي مداين وجبال، جوزني جوزني جوزني بنيتك يا خال. حلكوا عليا حلكوا عليا بعد ما شرها اجوزها له، حلكوا عليا حلكوا عليا بعد ما شرها اجوزها له، انا مؤمن وعجبني ايمانك، الله الله الله، ولا بدي لا جاهك ولا مالك، الله الله الله، ده انا مؤمن وعجبني إيمانك، الله الله الله، ولا بدي لا جاهك ولا مالك، الله الله الله، علشان كده رح أجوزها لك، علشان كده حيجوزها لك، علشان كده رح أجوزها لك، علشان كده حيجوزها لك، على شرع المولى وفي الحال، اطمن اطمن اطمن وارتاح البال. افرحي لي يا أمي افرحي لي، افرحي لي وهني لي وقومي ادعي لي، افرحي له يا امه افرحي له، افرحي له وهني له وقومي ادعي له، افرحي لي يا امي افرحي لي، افرحي لي وهني لي وقومي ادعي لي، افرحي له يا امه افرحي له، افرحي له وهني له وقومي ادعي له، مبروك يا ابو العروسه مبروك يا ابو العريس، مبروك يا ام العروسه مبروك يا ام العريس، مبروك يا ابو العروسه مبروك يا ابو العريس، مبروك يا ام العروسه مبروك يا ام العريس، مبروك يا ابو العروسه مبروك يا ابو العريس، مبروك يا ام العروسه مبروك يا يا عريس، يلا ادخل على العشة يا عريس يا عريس، فيه مملكتك وكمان عرشك يا عريس يا عريس، يا عريس يلا ادخل على العشة يا عريس يا عريس، فيه مملكتك وكمان عرشك يا عريس يا عريس، والله جميل عشك مع فرشك يا عريس يا عريس، ده انت ابن حلال وحلال قرشك يا عريس يا عريس، مصبورت ونال قلبك امله يا عريس يا عريس، ولا ينفع انسان غير عمله يا عريس يا عريس، مصبور دون قلبك امله يا عريس يا عريس، ولا ينفع انسان غير عمله يا عريس يا عريس،